لعنه الله. الله الله الله ليس عليك الله يا مولانا الله الله الله يا رب سترك يا رب سنتا ہوں. Thank you. راح أكتب لك السؤال فرح. أيوة. القمر يا زميلي انا واقف اقول له انا واقف سمعته بيسمع هي انت كده ايوه عليك Yeah. الله يا مولانا Thank you.

يا اخواتنا كان في خل طيب نهار مش خير انت مش ساعه برضه بتصوم مذاكر برضه أَلْ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الله يا مولانا. الله يسعدك. عليه What? ليس عليك. عليك يا مولانا. الله الله الله. Mm-hmm.